بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 58 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. حين يقضي الله أيها الإخوة أمرا، قد يكون الرجل من أشد أعداء الناس أو من أشد الناس عداوة للإسلام، ثم يجعل الله بعض ذريته من خير أهل الأرض، والعكس كذلك. ومن الشواهد الواضحات في كتاب الله عز وجل قصة إبراهيم مع أبيه، فهذا خليل الله وهذا كافر بالله، وقصة نوح مع ولده، فهذا من أولي العزم وهذا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذه الهداية أيها الإخوة لا دخل لها لا بعقول ولا بذكاء ولا بمال ولا بنسب، هي رزق من أرزاق الله، بل هي أعظم الأرزاق، ولذلك قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهنا نتذكر جميعا كيف كان أبو سفيان قبل أن يسلم، كان سيد أهل مكة، سيد الوادي، وكان الرأس المدبر لحرب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدا في قيادة الجيوش وفي دفع الأموال وفي الأمر والنهي، وابنته أم حبيبة رضي الله عنها من المؤمنين السابقين، تزوجت كما سبق معنا رجلا اسمه عبيد الله بن جحش. فلما كان هذا الرجل في كما قال ابن كثير في الحبشة أغواه الشيطان فترك الإسلام ودخل في النصرانية، ثم مات على هذا الدين، نسأل الله الثبات على دينه. وأصبحت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها في هذه الأرض لا والدة ولا إخوة ولا زوج. وحين نصبر أيها الإخوة على بلاءاتنا ونحتسب الأجر عند الله، ولا نقول لما يبتلين الله بكذا وكذا، بل نقول لا يبتلين الله إلا لحكمة، وقبلها نسأل ربنا العافية، فإن من عاش في عافية كان هذا فضلا عليه من الله سبحانه وتعالى. لما أصبحت أيما أو ترملت بعد موت زوجها، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه. تأملوا أيها الإخوة وعيشوا هذه اللحظات حين شعرت بالضعف وبالغربة وببعد أهلها ووطنها، وحتى زوجها الذي هاجرت معه لله وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنصر وترك هذا الدين. انظروا إلى الحالة التي يكون فيها المبتلى حين تغلق الأبواب وتنقطع الأسباب، ثم يأتي الفرج. خطبها نبينا صلى الله عليه وسلم، فأمهرها النجاشي 4000، وكانت مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، وجهزها النجاشي وأرسلها النجاشي، وكان الذي تولى تزويجها ابن عم لها هو ابن عمها خالد ابن سعيد بن العاص، والذي كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول النكاح وفي دفع المهر هو ملك الحبشة النجاشي. وهذا من فضل الله عليه، كان يشرف بهذا فرحة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا أنه لو رآه أو أدركه لغسل رجليه بالماء. فأكرمه الله بأنه آمن وأسلم ودخل في الإسلام ولما يرى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك قصة ذكرناها في ترجمتها رضي الله عنها، أنها قالت وأنا بأرض الحبشة لم أشعر إلا برسول النجاشي، وهي جارية كانت تقوم على خدمة النجاشي، استأذنت علي على أم المؤمنين أم حبيبة، قالت فأذنت لها فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك إياه. فقالت رضي الله عنها لهذه الخادم بشرك الله بالخير، وقالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته، وأعطت هذه الخادم سوارين من فضة وغيرهما بسبب بشارتها أو أنها بشرتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبها. وأصبحت أم حبيبة أم المؤمنين، فكانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبوها كان قائد المقاتلين المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله أن أبا سفيان لما جاء إلى مكة ليمدد الصلح في الحديبية، عفوا لما جاء إلى المدينة دخل على بيت ابنته، فقامت أم حبيبة هذه وطوت عن أبيها الفراش الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بنية، أبخلت بهذا على أبيك؟ قالت: لا، ولكن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك ولا تجلس على فراش نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا الحب لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه جعلها تصنع هذا مع أبيها، حتى قال: لقد أصابك بعدي سوء. لكن لم يلبث أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولها أحاديث أم حبيب، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنها إن شاء الله في قادم الأيام. هناك من أهل السير من ذكر أنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حينما عادت من الحبشة إلى المدينة وأصبحت فيها، وهناك من ذهب إلى أنه تزوجها بعد فتح مكة على خلاف، لكن الصواب أنه تزوجها وهي في الحبشة، فهذا أقرب إلى سياقات السيرة وأقرب إلى ما ذكر من أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وبأم سلمة. ولما سبق معنا من أن عمرو بن العاص رأى عمرو بن أمية الضمري فطلب من الملك أن يعطيه إياه ليقتله، قال: بما قتلوا منا. فهذا يدل على، قال ابن كثير: فلعله لما رأى عمرو بن أمية الضمري كان عمرو هذا ابن أمية قد جاء في أمر أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.